أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. الحمد لله، يأمر الله نبيه بمبايعة من جاءه من النساء للبيعة. قد تضمنت بيعة النساء البيعة على ترك الشرك والزنا والسرقة وافتراء الكذب وترك معصية الله مطلقة. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، أي ليبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفرهن الله. فأمر الله نبيه أن يبايعهن ويستغفر لهن. وهذه اسم البيعة على هذه الأمور تسمى بيعة النساء. واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام لا بمصافحة كما يفعل مع الرجال، فما مست يده صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. ثم ختم الله هذه السورة بمعنى ما بدأها به وهو نهي المؤمنين عن موالاة الكافرين. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. ولعل المراد بأولئك اليهود لأنهم هم الموصوفون بالغضب دائما في القرآن. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. يئس الكفار من أصحاب القبور نعم محمد أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن فاتكم شيء من الأدوار سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، وقوله وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار بأن ذهبن مرتدات